الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله أن يقدموا لكم شرح القواعد الأربعة لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. فإلى تلك المادة. بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 11 من شهر شعبان من عام 1427 للهجرة، يسرنا أن نقرأ على فضيلته رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويتولى الشيخ التعليق بما يفتح الله عز وجل به عليه. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد استهل المصنف رحمه الله رسالته هذه بهذه الدعوات العظيمة، وهذا دليل على أنه حريص على إفادة المخاطب، ولهذا كانت هذه الدعوات الجميلة. الدعوة الأولى سؤال الله البركة للمخاطب، والثانية أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، وهذا يعني أن الله سبحانه، أن المصنف رحمه الله سأل المخاطب الذي اطلع على هذه الرسالة واسمعها ولاية الله في الدنيا والآخرة، وولاية الله في الدنيا شاملة لكل ما يصلح به حال العبد في دينه ودنياه من صلاح الحال والاستقامة على التدين الصحيح والتثبيت على الحق والنصرة والتمكين، وفي الآخرة السعادة العظيمة، فمن كان الله وليه في الآخرة سعد ونال رضوان الله. وأعظم ما يناله العبد الذي هو أكبر النعمة التي هي أكبر من الجنة وما فيها رضوان الله عز وجل، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. والدعوة الثالثة سأل الله له ما هو علامة على السعادة، وذلك لما يخلفه هذه الأمور على قلب المسلم من الطمأنينة وتمام اليقين والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. وهذه الشكر على النعمة والصبر على المصيبة والاستغفار حول حال الذنب. فمن توفرت فيه هذه الخصال الثلاث كان في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى وغاية التذلل وغاية الخشية بالغيب والشهادة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بدء من المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، وجعله صدرا لها تمهيدا لما بعد ذلك من القواعد الأربع التي بموجبها أو من خلالها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمشركين. وهذا التمهيد يتضمن أولا تحديد الحنيفية، فقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحنيفية في كتابه أو في مواضع كثيرة من كتابه ثناء على الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ونعلم ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الملة في مواضع كذلك كثيرة من كتابه، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الله عنه أنه أوحى إليه أن يتبع ملة إبراهيم، فإن الحنيفية السمحة التي رضيها سبحانه وتعالى للعباد والبلاد ولم يرضى غيرها. وثانيا ذكر المصنف رحمه الله أن الله خلق العباد لأجل ذلك، يعني لأجل إخلاص الدين له، واستدل بهذه الآية وهي ظاهرة الدلالة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لم يخلقكم من شيء آخر غير عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. خلاصة هذا: أولا أن الله لا يقبل عبادة خالطها شرك، سواء في تلكم العبادة أو في غيرها. فمثال العبادة التي خالطها الشرك الذبح، فلو كان يذبح لله أضحية أو هدي ويذبح لغيره من المخلوقين، فهذا العبادة خاصة. ومثال العبادات التي لم يخالفها شرك، لو كان إنسان يصلي لله ويحج لله ويصوم لله لكن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لكان مشركا. فالشرك مفسد للعبادة، محبط للعمل. وقد كانت قريش ومن دان دينها في جزيرة العرب يوم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادة، كانوا يصومون عاشوراء وكانوا يصلون الرحم وكانوا يحجون وكانوا يعتقون ويتصدقون، فما قبل الله ذلكم منه كله. لماذا؟ لأنهم أشركوا. ويدل على فساد العبادات بالشرك هذه الآية التي ذكرها المصنف وهي آية براءة. حكم الله سبحانه وتعالى فيها على المشركين بأمرين: الأمر الأول أنه لا ينبغي لهم أن يعبدوا مساجد الله، يعني شرعا لا ينبغي، ليسوا أفضل لها، أما قدرا فقد يعمر المشرك مسجدا يبنيه ويزخرف ويزينه ويزود بما يحتاج، هذه عمارة حسية. وقدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الكافر يعمر هذا المسجد، لكن شرعا ليس عمارا لها. وثانيا حكم عليهم بأنهم في النار وأن أعمالهم حابطة التي عملوها، وهذا مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأعني بالمثلية في الدلالة على حبوط عمل المشرك. وبهذا يعلم أن الذين يتقربون إلى من يزعمون فيهم الولاية بقربات شتى من ذبح ونذر وقراءة القرآن على أرواحهم تقربا بهم بذلك أنهم لا تنفعهم عباداتهم، فعباداتهم كلها حابطة ما دام أنهم يشركوا بالله سبحانه وتعالى غيره. فالله لا يقبل عبادة إلا مع التوحيد كما قال المصنف رحمه الله: العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، فلا يقبل من المرء العبادة حتى تكون جميع عباداته كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وثانيا استدل المصنف رحمه الله بدليل فقهي، هذا من قياس الأولى، تنبيه على الأولى. فاستدل على أن الشرك إذا خالط العمل أفسده بالحدث الذي يفسد الطهارة، وبفساد الطهارة تفسد الصلاة. فاستقام الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد الخالص له في جميع العبادات. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. هذا تنبيه إلى أنه لا يكفي للمسلم التوحيد لله والعبادة، بل لا بد أن ينضم إلى ذلكم البراءة من الشرك. ومثال آخر كذلك، لا يكفي في المرء أن يكون على السنة، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك نفوره من البدع وبغضها وبغض أهلها. هذا هو مقتضى إخلاص العبادة والتدين لله سبحانه وتعالى. وثمة أمر آخر، وهو أنه يجب على من يعلم الناس دين الله أمرا. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة هي محض حقه جل وعلا. الثاني التحذير من الشرك، وأنه خطير على أصحابه. وهذان الأمران هما الأصلان اللذان ينبني عليهما دين الإسلام. وبهذا يعلم أن من قصر همه على تعليم الناس العبادة وأهمل الجانب الآخر الذي هو الحذر من الشرك، يعلم أنه إما جاهل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضال مضل صاحب هوى. وإيضاح ذلكم، أولا آية النساء التي ذكرها المصنف رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه موجبة على كل مسلم ومسلمة الحذر من الشرك. والشرك إذا أطلق هو الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. وثانيا خطورة الشرك على المرء، فقد تقدم أنه محبط للعمل. نعم، أقول هذا الذي يعني لا يجمع بين الأمرين، بين تعليم الناس عبادة الله عز وجل على وجه الخالص له سبحانه وتعالى، وبين التحذير من الشرك، هذا جاهل أو صاحب هوى. وأكثر ما يدندن أصحاب الهوى والشطر والبدع إلى التهوين من أمر التوحيد، وأنه من أهم العلوم وليس أهم العلوم، كما ذكر ذلكم الذي يسمونه عالم موريتانيا جوابا على سؤال وجه إليه هل التوحيد أهم العلوم، فقال ليس بأهم العلوم، هو من أهمه. وقد استغربته قناة المجد وبثت حال وأثنت على الرجل أنه عالم موريتانيا ونحن نقول يجب على كل قناة تنتسب إلى السنة وأهلها أولا أن تكتفي بعلماء الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وحسن التدين لله عز وجل والفقه في دين الله وخالص النصح للأمة. وثانيا إذا احتاجت أو دعا الأمر أو كانت مصلحة لاستضافة عالم من خارج قطرنا فيجب عليها ألا تستضيف إلا عالما على مثل ما عليه علماؤنا أئمة التوحيد والسنة المعاصرون لنا ومن مضى قبلنا. فإن وفت بهذا وإلا كانت خائنة لله ولرسوله وللمؤمنين، خائنة للأمانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة أساس البناء، والمراد بها هنا الأحوال التي كان عليها المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. وخلاصة هذه القاعدة، وهي القاعدة الأولى: أولا إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله التي انفرد بها، ومنها الخلق والرزق والملك والتدبير. واستدل المصنف رحمه الله على هذه القاعدة بآية يونس هذه. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أولا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين عن هذه الأمور الأربعة: من يملكها؟ وثانيا إخباره سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم سيقرون أن هذه هي ملك الله سبحانه وتعالى ولا شركة لأحد فيها. وثالثا هو ثمة أمر ثالث، وهو أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم

بالشرطين المتقدمين. التنبيه الثاني: الشفاعة المثبتة على ضربين، أحدهما متفق عليه بين المسلمين ولا ينكر أحد منهم فيما نعلم، وهذه الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها أهل الرسل، التي يعتذر عنها أهل أولو العزم من الرسل وينتهي أمر الناس فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وتلكم الشفاعة هي الشفاعة عند الله عز وجل في الفصل بين أهل الموقف. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش مستأذنا ربه، ثم يمكث أسبوعا يلهمه الله محامد لم يكن يعرفها، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. القسم الثاني: الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، يعني الذين ماتوا على كبائر. فهل السنة عقيدتهم في هؤلاء الموحدين الذين لقوا الله على كبائر أنهم تحت مشيئة الله ما داموا أنهم لقوا الله مصرين عليها؟ وأما الخوارج والمعتزلة فعقيدتهم في أولئك أنهم خالدون مخلدون في النار. واختلف هؤلاء في حكمهم الدنيوي، فكفرتهم الخوارج وجعلتهم المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. والشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ثابتة بالكتاب الكريم، قد قدمنا بعض الآيات، كما أنها ثابتة بمتواتر السنة الذي صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم. وثاني ما تضمنته الآية من ملخصها أنه يجب على المسلم فيما يجب عليه أن يعلم هذه المسألة وأن يفقهها حق الفقه، لأنك لو نظرت إلى سياق القاعدة لا تجد رابطا لفظيا، وإنما هي بالتأمل، إنما هي بالتأمل والاستنباط. والسلف رحمة الله عليهم يفصلون التفصيل الذي يروي الغليل ويشفي العليل في هذا الجانب، لأنه هو الأساس في التدين لله سبحانه وتعالى، وهو زبدة الرسالات، وهو أصل الأصول، أعني جانب الاعتقاد الصحيح. نعم.

لا تقبل منه دعواه الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالله لا يقبل العبادة حتى تكون خالصة كلها لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية الاستدلال بآية البقرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء ولم يفرق ذلك بينهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء حتى يجتمعوا كلهم على عبادة معبود واحد لا حق لأحد في العبادة سواه، وهو الله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله. وأما المفصل ففيما ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة، وهي صريحة وواضحة في اختلاف معبودات المشركين من دون الله سبحانه وتعالى. ويختص حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه بالإضافة إلى موافقته ما قبله من الآيات، فهو منها أن الاسم لا يغير، مجرد الاسم لا يغير حقيقة الأمر، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه مقالة أولئك القوم رضي الله عنهم من الصحابة لكنهم متأخرون مسلمة الفتح، شبه مقولتهم بمقولة بني إسرائيل. وإذا نظرنا إلى المقولتين من حيث اللفظ وجدناهما مختلفتين، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، نادوه باسم الرسالة يا رسول الله، هذا دليل على أنهم يحبون اتباع وأن أمر التدين موقوف عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وأما بنو إسرائيل فكيف نادوا نبيهم يا موسى، يعني كأنهم ينادون إنسانا عاديا يا موسى بغاية الجلالة، لم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله يا موسى. ثانيا غلبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يعلقون أسلحتهم بها عند التبرك، بينما أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم طلبوا ماذا؟ إلها، قالوا اجعل لنا إلها. فأيهما الصريح؟ فأية الطلبتين الصريحة في الشرك؟ طلب أصحاب موسى ليس كذلك، لكن لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الطلبتين لأن المؤدى واحد، الحقيقة واحدة. الفائدة الثانية إنكار المنكر في وقته والتشديد والتغليظ في ذلك، لهذا رد على بعض المتفلسفة والضعفاء كذلك من السلفيين، هذا ليس هذا وقته، هذا يجب ينبغي تأجيله، الوقت لا يناسب الآن، المصلحة تقتضي أن يؤخر. فإذا نظرنا إلى الوضع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الزمن الحالي. فمن الناحية الاجتماعية هؤلاء أعني القائلين يا رسول الله اجعلنا ذات أنوار إلى آخره، يمثلون سدس المعسكر أو خمس المعسكر. ومن الناحية الحالية الزمنية هم في حال غزو، لم يكونوا متجهزين إلى مسير، بل هم في مسير لا هوازن وثقيل حتى يدخلوا في حقيقة الإسلام. تضح لكم الأمران أو لا يا إخوان؟ تضح الأمران؟ ومع هذا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزجرات العظيمة، لم يقل نؤجل هذا الأمر حتى نعود، لا، ولم يقل هؤلاء قوم كثر لو شدد النكير عليهم ربما انصرفوا وتركونا، أعلن أن هذا الأمر مخالف لدين الله الذي دخلوا فيه. زجرات قوية اقتلعت الطلبة من قلوبهم، الطلبة الشركية اقتلعتها من قلوبهم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا مخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القاعدة تتضمن الفرق، أو أحد الفروق في الحقيقة، بين شرك الأولين وشرك أهل زماننا. زماننا هو رحمه الله، زماننا أشد. هذا الفرق أن المشركين القدامى يدعون، أو أولا هم لا يدعون في معبوداتهم أنها تنفع وتضر وتخلق وترزق أبدا، بل يقرون أن هذا لله. وثانيا عبادتهم إياها في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر من الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله دليلا على هذا. أما مشرك زماننا فهم يعني يشركون في الرخاء وفي الشدة، دعاءهم غير الله في الرخاء وفي الشدة. هذا يعرفه من عرف حال المسلمين اليوم المنتسبين إلى المسلمين، فإنهم وإن كانوا منتسبين للإسلام وإلى أهل الإسلام لكنهم على الشرك، وهم كثرة عظيمة على حال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة. نسأل الله التيسير. تفضل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يستحسن بعض من يعتني بتوجيه الشباب وتربيتهم بعض الوسائل التي يراها لا تخالف المنهج السلفي، فيكون الناس منها على قسمين: مؤيد ومخالف، فما الضابط الذي يمكن الرجوع إليه في مثل هذا الأمر؟ أولا أهل السنة والجماعة والسلفيون لا يقعدون قواعد من تلقاء أنفسهم ولا يحددون ضوابط لتربية الناس سواء في مجال دينهم أو دنياهم على اجتهاداتهم البحثة، بل هم يبنون تربيتهم الناس على ما يصلح به حال تربيتهم الناس على ما يصلح به حالهم ومآلهم على النصوص من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ولهذا فإنهم يزنون كل ما يعرض عليهم ويرد عليهم من الأقوال والأعمال بميزانه، وهما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به كان من كان. ولهذا أهل السنة يردون على المخالف من أهل السنة إذا خالف نصا صريحا من الكتاب والسنة أو خالف إجماع يردون عليه، لكن أهل السنة عندهم نظرتان، نظرة إلى المخالفة ونظرة إلى المخالفة، فالمخالفة لا يقبلونها بحال ما دام استبان لهم أنها تخالف نصا أو إجماعا، وأما المخالف فهو عندهم قسمان، قسم هو على السنة عرف عنه الاستقامة عليها ونشرها ونصرتها ونصرة أهلها، لكنه زلت به القدم، فهذا يردون مخالفته مع صيانتهم عرضة وحفظهم كرامته، فما له عندهم من المكانة لا يحملهم على إغماض العين عن زلفه، يردونها ولا يتابعونه على الحق، فهو عنده على مكانته من التوقير والاحترام والثناء الجميل والذكر الحسن. والثاني، القسم الثاني، من كان على البدع وإذاعتها وترويجها والدعوة إليها، فهذا يردون مخالفته بالقوة، ولا كرامة له عندهم، لكن إذا كان يترتب على التشنيع عليه والتحذير منه مفسدة تضر بأهل السنة فإنهم يتحاشون ذلك ويكتفون برد المقولة أو الفعلة البدعية. والمقصود هو حفظ السنة وأهلها، هذا المقصود عندهم، فإذا تقرر هذا فنحن نعرض هذه الوسائل على دينكم الميزانين، على دينكم الميزانين، فما وافق نصا أو إجماعا قبل منه، وما خالف نصاً أو إجماعاً رد عليه ما جاء به. وأذكر بقاعدة أنا سميتها قاعدة لأنها في الحقيقة عبارة ذهبية ذكرها ابن القيم رحمه الله على ما أظن في الصفحة 38 من زاد المعاد النسخة المحققة، وأحكيها بالمعنى. فالمعنى أن من أسس للناس قواعد وأنشأ لهم أقوالا حسب فهمه وتأويله فإنها تعرض على الشرع ولها أحوال ثلاثة، وأكدر أني أحكيها بالمعنى. إحداها أن يشهد لها الشرع بالصحة فهي مقبولة. الثانية أن يشهد الشرع بالمخالفة، يعني يدل الشرع على أنها مخالفة فهذه يجب اقتراحها ورفضها. الثالثة أن لا يوجد في الشرع شهادة لها لا بالموافقة ولا بالمخالفة، فهذه ليس لأحد أن يلزم أحدا بها أبدا، يعني يقال له قاعدتك هذه لم أجد في الشرع ما يوافقها ولا ما يخالفها، ولكن ليس لك أن تلزمني أو تلزم أحدا بها. نعم. هذا سؤال مكون من فقرتين، يقول في الفقرة الأولى: ما هي أبرز المخالفات التي تنتقد على جمعية إحياء التراث؟ والفقرة الثانية: ما رأيكم في إقامة الدروس والمحاضرات تحت مظلتها؟ جماعة أو جمعية إحياء التراث قام الدليل عندنا عليها أنها جماعة منحرفة ضالة مضلة بشهادة النقلة العدول من أهل الكويت، ومنهم أخونا الشيخ فلاح ابن إسماعيل البكار، وأخونا الشيخ محمد بن عثمان العندلي، وأخونا الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان، وأخونا الشيخ أحمد بن حسين السبيعي، وشهادة آخرين من طلاب العلم الثقة. وبسطنا القول عما ثبت لدينا من انحراف هذه الجمعية في أشرطة كثيرة، وأحيلكم عليها لأنه لا يتسع المقام لذكرها. وعلى سبيل المثال، جلسة كانت معي مع بعض من كانوا معهم عام 22,400,000 في حفر الفقر، كنت في دورة علمية ذكرت يعني تفصيلات، وتفصيلات أوسع في أشرطة أخرى. وأهم مخالفاتهم أنها مرتع للمبتدعة، مرتع لأهل التكفير، مرتع للإخوان المسلمين، مرتع لكل ناس كان تبليغيا أو إخوانيا أو سروريا قطبيا أو غيره، هي مرتع لهؤلاء تؤويل وهم أعضاء فيها، ومن لم يكن عضوا فإن ينشر في لسانها الناطق باسمها مجلة الفرقان. وعندي مجلد كبير في وثائق تدل على أن هذه الجماعة منحرفة لعلي إن شاء الله أنشره.